السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي وما كان ليتحقق أن ينفر المؤمنون كلهم جميعا، بل لا بد من أقوام من أهل الإيمان يتخلفون مع الضعفاء في بلاد المسلمين، يزودونهم بالطعام والزاد، ويحرسونهم من عدو يتربص بهم. فليس من الصالح أن ينفر المسلمون كلهم في الجهاد، إنما يتخلف قوم لإمداد المجاهدين أحيانا بما يحتاجون إليه، ويحصل على ما أسموه الجبهة الداخلية. فما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزون معه ويتعلمون معه وهم في مسيرهم أحكام الدين، ويرجعوا بهذه الأحكام التي تعلموها إلى بلادهم، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففيه فضل صحبة أهل العلم، وفي أيضا أن أهل العلم إذا صاحبهم شخص ينبغي أن يعلموه النافع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة فقهية يتعبد بها، تصحيح للمعتقد، أدبا يستل من الكتاب والسنة، هذا الذي ينبغي أن يعلم، ولا يعلم القيل ولا يعلم القال، فللعلم بركة يجب أن يغنمها من صاحب أهل العلم. فالآية ملزمة بأمرين: ملزمة لمن خرج متعلما أن يحرص على أن يتفقه في الدين، وملزمة للعالم أن يعلمه الشيء النافع. إذا خرجت حاجا مع عالم، أو مسافرا معه، أو صحبته صحبة في وليمة أو دعوة أو غير ذلك، فاحرص على أن تستفيد منه، حتى إذا رأيته حاله عن النهج القويم تذكره، فالذكرى تنفع المؤمنين. ذكره بأسلوب طيب حتى تغنم منه ما عنده. وفي الجملة يجوز بل يشرع ويستحب مصاحبة أهل الخير للتعلم منه، ولنا في ذلك سلف. فهو الكليم موسى عليه السلام يقول للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ هل تأذن لي في اتباعك لشيء، لا لدنيا إنما لدين؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فطلب الصحبة من أجل التعلم. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، أي تركت العمل في الأسواق، تركت العمل في الزراعة، تركت العمل في التجارة، تفرغت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مكتفيا بلقيمات يقمن صلبي من الطعام الذي يرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كي يوزعه على الفقراء ونحوهم. فاشتجع بذلك، فلذلك حمل علما عظيما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر، وكان يحب أن يسأل عمر كلما سنحت له فرصة لذلك. قال: كنت حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. حتى خرج عمر وخرجت معه وعدل عن الطريق وعدلت معه، ثم سألته بعد أن توضأ. هكذا الحرص على مصاحبة أهل الصلاح للعلم منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت لصاحب لي: يا هذا، تعال معي نذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منهم. فقال صاحبي: وعجبا لك يا عبد الله بن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وإلى علمك ونحن صغار وفيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم كبار وعلماء كبار؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتركته وذهبت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم منهم. فكنت أذهب إلى بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أقول له وأنا أطرق الباب في الليلة الباردة شديدة البرد شديدة الريح والرياح تدفي الرمال على وجهي، فأطرق الباب فيخرج يجر ثوبه فيقول: من؟ أقول: ابن عباس. يقول: ما الذي جاء بك يا ابن عباس في هذه الساعة؟ أقول: جئت أتعلم منك، أي ما تحمله من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل جلست في بيتك ونحن نأتيك؟ فأقول: لا، إنما يؤتى للعلم. وكان يصحب زيد بن ثابت رضي الله عنه، بل ويأخذ له بلجام دابته يقودها وينزله. فيقول له زيد بن ثابت: يا ابن عم رسول الله، دع عنك الناقة. فيقول: لا، هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا وعظمائنا. إلى أن حصل ابن عباس من جراء ذلك علما عظيما رضي الله تعالى عنه. فيستحب مصاحبة الأخيار والاستفادة منهم ومن ثمتهم ومن علمهم. ولذلك فها هو زكريا صلى الله عليه وسلم النبي الكريم رزقه الله كفالة مريم عليها السلام، فماذا كان لما رزقه الله كفالة مريم عليها السلام؟ كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا يسألها: يا مريم، أنى لك هذا؟ تقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتهيجه على الدعاء، فالذي رزقها بغير حساب رزقها فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا، قادر على أن يرزقني الولد. وإن كانت السلم قد تقدمت بي، قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فرزق من مصاحبة هذه الفاضلة الخيرة، بسببها دعا دعوة فاستجيبت له، فرزق بنبي كريم هو يحيى صلى الله عليه وسلم. فلمصاحبة الصالحين ولمصاحبة أهل العلم نفع وفضل. ولقد ذكر بعض العلماء في ذلك أن كلب أهل الكهف كرم، وذكر ضمنا في الآيات الكريمات سبب مرافقتي لهم، قال تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فيه فضل الفقه في الدين بلا شك، وتلك علامة خير بالشخص، علامة خير بك أن توجه للفقه في الدين. ففي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل يفقهه في الدنيا، فالدنيا يحصلها حتى الكفار وهم أذكى مما في تحصيلها. ولقد قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وعن الآخرة هم غافلون. قال تعالى: ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالتفقه قبل الإنذار، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقبل أن ينزل لابد أن يعلم ما الذي يحذر منه، ما الذي يدعو إليه. ولذلك قال العلماء: العلم قبل القول والعمل، وكذلك العلم قبل الدعوة إلى الله. تعلم الشيء الذي تدعو الناس إليه وأتقنه، تعلم ولو آية واحدة وأتقنها وبلغها للناس، لكن لا تبلغ عن الله بجهل، لا تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهل. تأثم حينئذ إذا بلغت عن الله كاذبا، قصدت أن لم تقصد. إذا كنت تعلم بجهل وتنقل عن الله عز وجل بجهل فأنت أثيم بلا شك، وتختلف العقوبات باختلاف المقاصد من عدمها. إذا كنت جاهلا ولم تحرص على التعلم ولم تتعمد كذبا فأنت أيضا تأثم، لكن ليس الإثم كالذي تعمد الكذب على الله وعلى رسله عليهم صلوات الله وسلامه. فدائما العلم قبل البلاغ. ولذلك فلقد ذكر الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي وعلى التفصيل الآتي. قال: العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف ما الذي جاء به النبي. العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تبليغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الصبر والجهاد. هذه الأربعة مراحل التي تراها ابن القيم مرتبة يرحمه الله، ويشهد للأول منها نصوص عدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فذكر التعلم قبل التعليم. وكذلك: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أبدأها كما سمعها. وكذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي ذلك: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فكلها دالة على التعلم قبل تبليغ الناس، دالة على التعلم قبل أن تبلغ الناس. في ذلك كما سمعتم فضل التفقه في الدين والتعلم قبل تعليم الناس. من الجدير بأن يذكر وأن يذكر به مؤتمرا أجري هنا في مدينة المنصورة عما قريب في الإعجاز العلمي للقرآن. وفي الحقيقة أن الإعجاز العلمي للقرآن هذا الذي تبناه بعض الفضلاء، منهم طائفة الفضلاء بلا شك ويتحرون الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحثون فيه هل هو ثابت أو غير ثابت، وأقوال العلماء أحسب منهم ولو زكي على الله أخي الطبيب مجاهد ابن أبي المجد حفظه الله. ولكن ثم عبث يحدث من الآخرين وفوضى تحدث لا مثيل لها، وتخريف في الدين وتحدث بأحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة على رسول الله عليه السلام، ولي الآيات حتى توافق أنهجة بعض المتكلمين أو قاعد الكفار، فحدث تخبط شديد كالذي حدث في المؤتمر القريب الذي عقد في المنصورة هنا في الأسبوع الماضي. فقام أقوام في ظاهرهم يحبون الدين لكن جهل بالشرع وبالأحاديث وبالآيات، قام قوم لا يحسنون أن يقرأوا الآية ويخونوا لأنفسهم أن يستنبطوا، ويخونوا لأنفسهم أن يتكلموا في أحاديث كأقول لك حديث خلط العسل بالماء وما في ذلك من الفوائد، وليس ثم حديث علمته يثبت في هذا، وآخر يتكلم على حديث السنة المكة ويذكر لماذا مكة بالذات وليس في الحديث سنة مكة إنما الحديث في السنة عموما. فحدثت ركات، والعجيب أن شخصا يقوم تحدث عن شيء من العبادات الوثنية الهندية ما اليوجا التي أدخلوها على بلاد المسلمين تحت مسمى بعض الرياضات. اليوجا هذه مضمونة عند أهل الكفر، انك مثلا تنظر ركزا الى هذه اللمبة خمس دقائق لا تنحرف، او تنام على شط مثلا وتتنفس طويلا لمدة خمس دقائق وانت تنظر الى شيء محدد، او تقف بميلان، بعض الحركات العادات التي يصنعونها لأوثانهم وآلهتهم ويدخلونها على المسلمين تحت مسمى الرياضة. والبول آخرين يتكلمون والمعقب يقول وعندنا يوجا إسلامية. أي يوجا إسلامية هذه؟ يوجا إسلامية في وثنيات تدخل والمتكلم لا يدري من كيف يتكلم. وآخر يقول يزكي مسألة البرمجة العصبية التي تحدثت من في بلاد الكفر التي تنفي القدر، تنفي القدر والتي تفتري على الله الكذب، ويقول قائلهم المؤسسين للبرمجة العصبية إن كل شخص يملك عقلا كعقل آدم يعلم الأسماء كلها وبإمكانه أن يدرسها جميعا. مؤمنين قول الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن البيوتين سقفا وفوق كل ذي علم عليم نصوص عدة. فتخريج يدور وكله تحت مسمى الإعجاز العلمي للقرآن. ففي الحقيقة هذه اللجنة المؤسسة التي تسمت باسم الإعجاز العلمي إما أن يضبط القائمون عليها أمرهم وأمر مؤسستهم، أو أنها في الحقيقة تضحك عين الكفار قبل المسلمين. يقوم واحد يعبث بالطب ويأخذ بعض النصوص من الكتاب والسنة الثابتة وغير الثابتة وكيف كيف شاء، يجعل نفسه أسلوك أمام حتى الكفار الذين يراقبون الحقائق العلمية. فمهازل تحدث، وأذكر إخوان القائمين على هذه الهيئة أن يتقوا الله في دينهم وفي أنفسهم، ولا يخونوا لكل شخص أن يعبث بالدين وأن يتكلم فيه بما شاء إلا بعد مراجعات أهل العلم وأهل الاختصاص في هذه المسائل التي تطرح. ولقد اعتبت أحد الأفاضل المسؤولين عما نقل إلي من هذا العبث، فقال المسألة خرجت عن يدي ودخلت مقولات دون أن تعرض علي، لكنها دخلت وغيرت وعلمت. فالجدير بالذكر أننا جميعا سنسأل عن ديننا، والذي يكذب على الرسول أو الذي يتكلم في الدين بجهل ليس معنى أنك طبيب أنك تفهم الشرع، أنت تفهم في طبك في تخصصك، ليس معنى ذلك أنك تفتي في الدين بما لا علم لك به. بالضبط كالممثل الذي يتوب، أمس كان فاجرا كبيرا من الفجار واليوم هداه الله للاستقامة اتخذه الناس مفتيا، يفتي في الدين كيف يشاء، بل يسألون عن جزئيات ومجزئيات الحيض والنفاس والطهارة، وغاية عمره أنه استقام ينبغي أن يتعلم وينظف نفسه من اللوث الذي يعلوه ومن الوسخ الذي يعلوه بإيمانيات ثم يتفقه في الدين. هذا المطلوب. أما الخط عشوائي الذي يحدث فجدير بالقائمين على هذه المؤسسات أن يتقوا الله في أنفسهم ويصرفوا هذا التخريف الذي تقدمها به الاجتماعات ويضبطونه. وإلا من حق أي مسلم غيور على دينه أن يتكلم. بارك الله فيه. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال الله سبحانه: أما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أي قاتلوا الأقرب فالأقرب. أنت مثلا في مصر تحيط بك دول كافرة كاليهود، فلا تبدأ بقتال اليابانيين قبل اليهود المجاورين لك. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فكان أننا أمرنا بالإحسان إلى الأقربين المسلمين، كذلك أمرنا في القتال بقتال الأقربين من الكفار. هل الآية الكريمة ناسخة لآيات العهد أم ليست ناسخة؟ قولان: الأول على أنها آية السيف، على أن آية السيف نسخت كل ما قبلها من آيات العهد، فتكون الآية ليست بمنسوخة. إذن قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولكن كل هذا مقيد أيضا بالمصالح والمفاسد. متى نقاتل؟ متى يجيء القتال؟ متى نتقدم؟ متى نتأخر؟ فلذلك فقه ينبغي أن يفقه. ولذلك أحيانا يؤخذ على بعض الجماعات المنسوبة للإسلام أو المسلمة، يؤخذ عليها خطأ، فإن بعض هذه الجماعات أحيانا تبدأ حربا دون أن يكون للمسلمين استعداد لبدء خوض هذه الحرب. فعلى سبيل المثال، قد تؤذي الجماعة من الجماعات المسلمة مشاغبة مع أهل الكفر، تصاب الجماعة المسلمة بشيء من الأذى. وفي الحقيقة يبدأ التعاطف مع الجماعة المسلمة تعاطفا قد يؤدي إلى أمر، وهو أن المتعاطفين يطالبون عموم الدول المسلمة بخوض الحرب التي حدد توقيتها فئة مسلمة قليلة. تحديد وقت القتال وبداية القتال ليس من حق الأفراد، وليس من حق جماعة من الجماعات أن تدعو المسلمين إلى حرب لم يأخذوا أهبتها ولم يأخذوا استعدادها. فالحرب لها شرائطها ولها فقهها. متى تدخل؟ متى تخوض الحرب؟ هل عندك من العدد والعتاد؟ هل عبأت القوم إيمانيا؟ هل دخلت في مخازنك طعاما وشرابا لشعبك الذي سيتحمل مجاعات أثناء الحرب؟ فأنت تحارب بلا استعداد، قد يجيء الناس، فإذا جاءوا ماذا يحدث؟ من الداخل أنت تضار في بلدك، والسائرون عليك هم الذين يدمرونك قبل عدوك. فلذلك الذي يؤخذ على البعض أحيانا، مثلا جماعة اختطفت شرطي مثلا كافرا، فقام الكفار بأذى هذه الجماعة. ليست الدول المسلمة بملزمة أن تتبع هذه الجماعة في تحديد نقطة بدء القتال الذي حددته تلك الجماعة، إنما يجب على المسلمين أن يحددوا متى يبدأون القتال، وهل استعدوا أم لم يستعدوا، وهل رتبوا حملة إعلامية له أن يرتبوا. أما خط العشواء فقد يجر المسلمين إلى ويلات تكون مفاسدها أعظم من مصالحها. فأقول ذلك لأن الحروب التي خيضت من قبل أو في بعض الأماكن المسلمة حروب خيضت دون استعدادات من الدول المسلمة، إنما شخص محب للدين فيما يبدو أو غير محب للدين أو من فئة مبتدعة من الفئات بدأ حربا، إن بدأ إثارة لعدو فاشتبك هو وهم، ويريد أن يلزم المسلمين في العالم أن يخوضوا معه تلك الحرب بلا تخطيط خططوه ولا ترتيب رتبوه. فالقتال له فقه، الجهاد له فقه، الصلاة كما منافق، الزكاة كما منافق، والحج كما منافق، القتال أيضا له فقه. متى أبدأ القتال؟ متى أتخلف؟ متى أواري؟ متى أدخر؟ ما الناتج من وراء هذه الحرب الآن؟ ما الأضرار؟ ما المصالح؟ أدرس الموضوع دراسة مستوفاة يدرسه أهل الحل والعقد، وللمعرفة بالحروب وللمعرفة بالقدرات، ويجمعوا على رأيهم حينئذ يرون هل نبدأ أو لا نبدأ، هل نتأخر أو لا نتأخر. فأقول الجهاد له فقه لا يملك شخص وحده، ولا تملك فئة صغيرة وحدها أن تبدأ وقت القتال وتلزم المسلمين في ذات الوقت أن يساقوا وراءها ووراء تحديدها لنقطة البدء. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وغدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فقبلها الرسول يرتب، الرسول قبل القتال يحفر الخندق. صلى الله عليه وسلم لما رأى أن لا طاقة للمسلمين في المدينة بمجابهة فنون أهل الشرك في جزيرة العرب، إذ أقبلوا إليهم بخيلهم ورجلهم، أشار عليه أصحابه أن يحفروا خندقا حول المدينة كما هو معلوم وواضح. وليس الرسول أبدا بجبان، بل أشجع الشجعان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما لم تكن المواجهة مجدية آخر النبي وأصحاب النبي أن يحجروا الخندق عبودا وطيب قاتل في قصة لا تخفى عليكم. فالقتال له مستلزماته وله أصوله، إعدادات إجابة داخلية، بث الإيمانيات في نفوس الناس حتى يتحملوا المصائب. إذا جاء شخص وقتل ولده يجد هناك إعلاما يرتب له كيف يستقبل شهادة ولده، وكيف يهون عليه الخطبة، وكيف يهون المصاب. للقتال استعدادات، وله قدرات، وله أدوات، وله قطع غيار. ماذا أفعل إذا ضربت الدبابة؟ هل عندي قطع غيار لإصلاحها أو ليست هناك قطع غيار لإصلاحها؟ كم طائرة عندي؟ إذا تعطلت طائرة عندي الوقود الكافي لإمدادها أو ليست هناك مخازن بترول لإمدادها؟ قتال له أدواته وله أدب. قال تعالى: وأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، عام متقين المحارم عموما، سواء كانت المحارم المتمثلة في الغدر، سواء كانت المحارم المتمثلة في الظلم، سواء كانت المحارم المتمثلة في العصيان، فهم يتقون كل هذه الحرمات. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، يعني الزموا التقوى. فمع الأمر بالقتال أمر بلزوم تقوى الله عز وجل. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الآية كقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكذلك كقول الله سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالآية كانت تنزل، بها يزداد المؤمنون إيمانا، وبها يزداد الكافرون كفرا وضلالا والعياذ بالله. ولقد تقدر لذلك نظائر. إذا أنزلت آية فيها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يقول المؤمن: الله على كل شيء قدير، الله قادر على إخراج شجرة في وسط الجحيم. لأن معرفة المؤمن بربه تستلزم أن يعرف أن الله قادر. أما الكافر فيتعجب لقلة علمه بالله، يقول كيف تنبت الشجرة في النار؟ يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير، فازداد حينئذ تكذيبا بالآية، والمؤمن يزداد إيمانا بسبب تصديقه للآية الكريمة. إذن قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يستبشرون بالآيات إذا نزلت. فالآيات تنزل فيها مخرج من المآزق، فيها إرشاد وتوجيه كما قال ابن مسعود وإن كان السند منقطعا: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك لها، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. هذا سمعت قول ما يا أيها الذين آمنوا فانتبه، ماذا سيلقى عليك؟ سيلقى عليك مثلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فتستفيد اجتناب الظن. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فتستفيد أنك ترجع إلى الله وتستغفر. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تستفيد أنك تتقي ربك سبحانه وتعالى. فينبغي الاستماع والإنصات عند قول يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا أو فإذا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، في دليل لجمهور أهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الإيمان يزداد وينقص، لأن الله قال فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان وهذا من قواعد أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد أيضا بالتصديق القلبي وينقص يضعف أحيانا. فاليقين يقل أحيانا ويقوى أحيانا، حين يقل اليقين وأحيانا يقوى اليقين، بلى ولكن ليطمئن قلبي، أن يزداد قلبي طمأنينة، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، قيل شكا وقيل نجسا وقيل تكذيبا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل يجوز إخراج زكاة المال لمساعدة فتاة على الزواج تعطيها الأموال وهي تتصرف إذا كانت من أهل الاستحقاق من المصارف الثمانية؟ أعني إذا أطلق عليها عرفا فقيرة أو مسكينة أو كانت غارمة وكانت من سائر المصارف الثمانية تعطى لكونها من المصارف الثمانية، والله أعلم. ما حكم أكل عصافير مضروبة بالرصاص؟ إذا كان الذي أطلق عليه الرصاص سمى الله فليأكل وإلا فلا تأكل. هل يجوز أن ألبس أبي وأمي من كفارة اليمين أو الطعام؟ لا، لأن الكفارة لا تخرج لمن يلزمك الإنفاق عليهم، والله أعلم. هل يجوز وضع الأرباح الربوية في المسجد؟ لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا كان المشركون مع كفرهم أثناء كفرهم لما أرادوا إعادة بناء الكعبة اتفقوا فيما بينهم على أن لا يدخلوا فيها مال ربا ولا مهر لي ولا حلوان الكائن ولا غير ذلك، فماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ حينئذ جمعوا الأموال الحلال فقط، فما أكفت الأموال أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، فصنعوا حجر إسماعيل الموجود الآن كعلامة على أن الكعبة ناقصة في البناء. امرأة تأمر زوجها بالصلاة ولا يصلي، فيرد عليها: أنت ستدخلين مع قبري، هل تعيش معه أم تطلق؟ هو جليس السوء على كل حال، والجليس السوء إما أن يحرق ثيابك فإما تجد منه ريحا خبيثة، ومجرم أيضا في نفس الوقت، فالله يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. إن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ وكذلك أعد له الويل: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، خلق من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فعند الحنابلة أن زوجته تفارقه قولا واحدا لأنه عندهم كافر. والجمهور من العلماء يقولون لا يكفر إلا إذا جحدها. فعلى رأي الجمهور يجوز البقاء معه ما دام لم يجحد الصلاة والإقامة جائزة للاضطرار، أما إذا كان لها سبيل آخر أهدأ وفيه نفع فالفراق أولى إن كان مصرا على ترك الصلاة، والله أعلم. يقول: أبوه يريد أن يزوج امرأة تكشف وجهها وأنا أرفض، ويريد أن يتزوج امرأة محجبة من الحجاب الشرعي، مع العلم أن والدي قد فعل لي كل شيء. إذا كنت أنت تريد أن تتزوج فتاة بعينها وأبوك يرفض هذه الفتاة، فانصرف عنها إلى فتاة أخرى. لكن إذا كان أبوك يمنع المبدأ ويقول: لن تتزوج أبدا امرأة مستترة مغطية وجهها، فليست له حينئذ الطاعة في هذا الباب، لكن إذا أبوك مثلا تجد تتزوج سعاد مثلا، سعاد روشاك وقلب لك عقلك، وبوك يرى أن الزواج من سعاد ضرر عليك في الدين، فقال لك: لا تتزوج سعاد. لم يرفض مبدأ التدين، إنما رفض مبدأ شخصية بعينها، فاسمع للوالد وأطع. لكن إن كان الوالد يرفض الفتاة لصلاحها ويأمرك بالدون، فلا يطاع الوالد حينئذ، لأنه غافل بعض الشيء عن الشرع، وغافل بعض الشيء عن الدين، وأسرف على نفسه في هذا الباب. والطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم. شخص جرحت أصابع يديه وقطع بعضها ويتألم ألما شديدا، هل يمكن أن يتخلف عن صلاة الجماعة حتى تسكن هذه الألام خشية الضرر؟ إن كان وجوده في المسجد سيصيح ويؤذي المصلين، يجلس في البيت. إن كان يمكنه التحمل والإتيان إلى المسجد، فالرسول لما مرض صلى الله عليه وسلم خرج يهادي بين الرجلين. هل ثبت أن الله عز وجل أحيا بعض الموتى على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم شيئا في ذلك، لا أعلم أي دليل على ذلك. وقد سئل الإمام الشافعي، لما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما من نبي أوتي معجزة إلا وقد أوتي رسولنا صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها. فقيل للإمام الشافعي: يا إمام، هذا عيسى بن مريم عليه السلام كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى، فهل أحيا الرسول الموتى؟ فقال لسائله: يا هذا، شخص كان يتكلم فانقطع عن الكلام ومات، أشب أم خشبة تتكلم؟ قال: من الخشبة تتكلم، لأن الرجل كان يتكلم وسكت، ممكن بلا أي احتمالية، لكن خشبة تتكلم، هذا الذي هو سب أجازا. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فلما ترك الجذع حمل الجذع وسمع له صوت كصوت العشار أمام المصلين في المسجد، وبكى بكاء وسمع له أنين، وما زال يبكي ويئن حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم واحتضنه، والرسول يضمه ويسكت كما يسكت الصبي، والله أعلم. لو كان في المقابر أشجار ونباتات تحوي عقارب وحيات، هل نقطعها لأنها تحوي ضرر مانع حينئذ من قطيان المصلحة الأعم أو دفع الضرر الأعظم. نعم. يقول علما بأنها قد يكون تحتها مقابر، قد يكون أشجار في الأصل، قد لا يكون، قد يكون نبني على أنها أشجار. هل يجوز وضع الطيب للمرأة الأجنبية في الكفن؟ نعم، بل يستحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيء من الكافور، فيوضع مع الماء في الغسلة الأخيرة. والله أعلم. هل ثبت أن عائشة قالت إن النبي لم يترك ركعتين في بيتي قط؟ ورد ذلك عن عائشة، لكن لذلك فقه. فعائشة أرسل إليها ابن عباس وبعض الصحابة يسألونها: يا أم المؤمنين أرسلوا كريبا، قالوا له: ادخل على أم المؤمنين عائشة فاسألها، قل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الركعتين بعد العصر، فما هاتين الركعتين التي صليهما؟ فذهب قريب إلى عائشة فقالت محيلة السؤال إلى أم سلمة، أرسلت قريبا إلى أم سلمة فقالت ترجع إلى أم سلمة، فهي أعلم، يعني أعلم بالقصة. فذهب إلى أم سلمة وسألها نفس السؤال، فقالت أم سلمة للجارية: قومي فاسألي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند أم سلمة أضياف فلم تفارقهم، قولي له: يا رسول الله، نهيت عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي بعد العصر، إن كان النبي يصلي فاستأخري عنه حتى ينتهي من صلاته. فذهبت الجارية فإذا للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فتنحت إلى أن انقضى، أو كلمته ويصلي، كلمته ويصلي وهو يسمع ما أجابها، فلما انقضت صلاته قال: يا أم سلمة أو يا بنت أبي أمية، جاءني وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. عائشة لما رأت النبي يصلي صلت، لكن كانت أوسع علما منها في المسألة أم سلمة. فبعض الرواة روى الحديث مختصرا على عائشة أنها كانت تصلي بعد العصر، لكن الجمهور على منع الصلاة بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولقد كان عبد الله بن عباس مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم يضربان الناس الذين يصلون بعد العصر. عمر ماسك الدر ويرى واحد يصلي بعد العصر يضربه، ويقول ابن عباس: والله لا أدري أن يعذبون عليه أن يثابون. والله أعلم. يتلقى الحديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله قال: من علق تميمة فقد أشرك، يبدو أنه يحسن. حديث: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعون البطلة، تعلموا سورة القرآن البقرة وآل عمران، إنهم الزهراوان. الحديث ثابت وأصله في مسلم. ما صحة هذا الحديث؟ أن شابا استشهد يوم أحد فمسحت أمه الترع عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. الحديث لا يصح. حديث: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له: كله ميتا. إسناده لا يثبت. وعندنا قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فقل: أبي أخذ ذهبي رغما عني وباعه منذ 5 سنوات دون رضاي ولا رضا زوجي، وزوجي يطلب مني أن أحضره، وأبي يقول سأخذه سأحذفه لك من قائمة العفش، سأحذفه لك من قائمة العفش، وزوجي يرفض ويهدد بالطلاق، فماذا أفعل؟ مسكينة بين أبيها وبين زوجها، كلاهما ظالم، الزوج ظالم للبنت والأب ظالم للبنت. فالبنت الآن ظلمين، ظلم الوالد الذي أخذ ذهبها، والزوج يهدد بالطلاق إذا لم يرجع الذهب. ماذا تطلع؟ يمكن أن تكتب تنازل عن قيمة الذهب للزوج. وأبوها يرد هذا، يعني أبوها يقول أحذف لك من قيمة العفش، فيمكن أن تتنازل البنت للزوج عن الذهب وتكون المشكلة سامح والدها ولا أي شيء في المسألة، تقول مالي عفى الله عنك، وهي أحق بمالها، تقول لأبيها عفى الله عنك، ولزوجها أقر أنني استلمت ذهبي المثبت في قائمة العفش كذا وكذا، والله يعوضها خيرا. كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟ يعني هذا في ذلك، إذا رأيت الرسول في الرؤيا تراه في اليقظة، أما بعد الوفاة فلا. هل إزالة شعر الأذن يعد من النمص؟ لا يعد من النمص. هل يجوز المرور أمام المصلي وهو ساجد؟ لا يجوز المرور أمام المصلي. ما حكم الإتلاء؟ ما الحكم في المواسم التي هي في التي عرف عند المصريين؟ في بعض المناسبات كمناسبة شم النسيم، لا تشترك في شم النسيم ولا تكثر سواد أهل الضلال وأهل الزين، فالأعياد أمرها تعبدي، الأعياد تعبدية. والله يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بينة الأنعام، والنبي قال إن الله أبدلنا، يعني خيرا من أعياد اليهود، الفطر والأضحى، فلنا عيدان الفطر والأضحى ولنا في كل من هد، وأضف إلى ذلك الجمعة إذا اعتبرت عيدا من العود والتكرار والاجتماع، ليس وراء ذلك عيد عند المسلمين. فالاحتفال بشم النسيم هذا بدعة لا تشارك فيه، والاحتفال بعيد الهجرة، حتى عيد الهجرة بدعة، والاحتفال بعيد رأس السنة بدعة، وبعيد النصر وعيد المحافظة وعيد العمال وكل هذا التخريف كله ليس في ديننا. لم يحتفل الرسول بعيد أم، ولا بعيد أب، ولا بعيد فتح مكة، ولا بعيد نصر يوم بدر، ولا بعيد بعثته صلى الله عليه وسلم، إنما الرسول بين أن لنا عيدان الفطر والأضحى، هذان العيدان اللذان هما للمسلمين، والجمعة باعتبار ما قد سمعتموه. يقول أقيم في محافظة البحيرة وأسافر إلى المنصورة للعمل كل أسبوع وأبقى فيها حتى يوم الأربعاء، هل أقصر في المنصورة؟ أنت لك داران إقامة، دار إقامة في المنصورة ودار إقامة في البحيرة. هل يجوز اشتقاق أسماء لله من خارج الكتاب والسنة؟ لا يجوز. ما معنى الإجماع وما معنى قول الجمهور؟ يعني إذا كنا مثلا نطرح مسألة نستفتي عليها، نسأل إخواننا مسألة المسألة، أنا لنا 100 شخص طرحنا السؤال سؤالا على سبيل المثال، يا جماعة يا إخوة، هل يجوز لشخص مضطر أن يأكل بيته؟ إذا قال المئة كلهم يجوز أصبح ماذا؟ إجماع. إذا قال 90 من المئة يجوز لم يصبح إجماع وأصبح قول من؟ قول الجمهور. مفهوم كده؟ هذا معنى الفرق بين الإجماع والجمهور. الإجماع الكل والجمهور الأكثر، والجمهور الأكثر. ليس هناك تعارض بين الجمهور والإجماع، إنما الإجماع أشمل من الجمهور. واضح؟ يعني يمكن أن أقول إذا نقل الإجماع في مسألة قال الجمهور كذا، يعني الأكثر يعني الكل مثلا، لكن تشعر أن فيه مخالف، تشعر أن فيه مخالف. نفهم كذا ولا لا؟ طب سؤال يا محمد، في مسألة كده كنا نبحثها يطرحها العلماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الذي يجمع الصدقة، صدقة الغنم مثلا من كل 40 شاة، إذا لسه مولودة تتحسب في العدد أو لا تحسب؟ تحسب. طيب في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن صيد بن غفلة أو غيره، أمرنا ألا نأخذ من رابع لبن. فهمت معنى رابع لبن؟ يعني إيه المسل؟ يعني إيه الحديث؟ ما معنى لا وتأويلان؟ هذا يعني أنا رايح أجمع صدقة القوم، فبقول للرجل أنت عندك 40 نازل، المفروض لنا للزكاة نازل مثلا يعني، فما أخدش الوحدة اللي تربع، صح كده؟ وأيضا لا آتي على أفضل وحدة وأخذها، لأن النبي قال اتقي كرائم أموال الناس، يعني ما تاخدش أحسن شيء ولا تاخد أيضا أضعف شيء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. فقوله فنأخذ من رابع لبن هو ضعيف السند ابتداء، لكن هذا معنى وجه من الوجوه في تفسيره. والثاني أنه ينحى أثناء التعداد، أنا عندي 40 معجة مثلا، في واحدة مولودة إذا أنحيها ويصبح 39 تسعة وكم، فهذا هذا قول الأحناف، لكن الجمهور قالوا لا تنحى بل تحسب أيضا في العدد. هل يجب على أصحاب المحلات أن يغلقوا المحلات يوم شم النسيم؟ لا ما تغلقش عادي زي ما أنت ماشي، كما أنك تسير سر في عملك. يقول أنا أجرت محلا عند رجل ولي عداد مياه مستقل، ثم جاء رجل فاستأجر محلا بجواري، فأراد صاحب العقار أن يشركني في عداد المياه وندفع نفس ثمن الفاتورة، ويعطى المحصل مبلغا من المال مثلا 5 جنيهات ولا يزيد الفاتورة، مع العلم أن شركة المياه يزيدون، يعني عايز يعطي رشوة للمحصل، لا يجوز. رجل يصلي العشاء فقط، يصلي العشاء ثم يأتي بركعة وتر فقط ولا يصلي سنة العشاء، هل هذا جائز؟ جائز لكن ليس بالفاضل، جائز لكن ليس بالفاضل، يعني كونه يصلي ركعة وتر فقط ولا يصلي سنة العشاء، لأن الرسول قال هل علي، سئل هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع. ولقد قيل لابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري إن معاوية يوتر بركعة، أي بركعة واحدة، قال دعوه فإنه فقيه. يقول لي سؤال مهم، جاء رجلان إلى المسجد فأدركوا مع الإمام التشهد الأخير، فلما سلم الإمام وقام ليتم الصلاة نزع أحدهما الآخر ليصلي به جماعة، هل تصح الصلاة؟ الصلاة صحيحة لكنها دون الأفضل دون الأولى، يعني قال مثل هذا الاختلاف بعض العلماء، لكن لا نحفظ عليه دليلا أن الصلاة فليست بباطلة. هل يجوز لبنت أو امرأة 7 سنوات أن تلبس بنطلون وهي ذاهبة للمدرسة؟ توزعه شيئا ما. بارك الله فيك. 7 سنوات طفلة يعني. ما حكم الصاعق صاعق الناموس؟ لا بأس به، لأن الناموس يعتدي علينا، والذي يعتدي علينا ندفع العدو الصائل بالنفس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لبغت نملة نبيا من الأنبياء، لبغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه لدغتك نملة واحدة فهلكت أمة من الأمم تسبح ألا ألا نملة واحدة. فما أننا نهينا عن قتل النمل في حديث نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرص، فالنمل أشد احتراما من البعوض، النمل أشد احتراما من الناحية الشرعية من البعوض، من عندنا نهي عن قتل النمل وليس عندنا نهي عن قتل البعوض. فإذا كان رخص لنا أن نقتل النملة المعتدية المؤذية كذلك يرخص لنا في قتل البعوضة المؤذية. لكن إن سأل السائل إن الساق نار فالجواب الساق ليس نارا حقيقة، يعني إن كان شبه النار من جانب لكن ليس نارا حقيقة. وهذه الوسيلة التي أمامنا، والرسول عفوا النبي كان أمر ببيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه ألا هلا نملة واحدة، ممكن أن ينزل هلا أحرقت نملة واحدة. وأمس سئلت سؤالا على الهاتف، الأوساط تختلف يا إخوة، يعني أوساط الناس تختلف، يعني ممكن لو أنتم لنا وسط في ناس آخرين لهم وسط. يعني في سؤال أتاني على قناة فضائية، سائلة تقول في قطة عندنا بيأكل فراخ ليأكل الدجاج ومؤذي، يعني هل يجوز قتل؟ قلت عادي تليه إذا مؤذي يقتل. أنا وضحت واتصلت تقول أنت قاسي القلب، لماذا؟ قال يؤذي الدكتور أمراض نفسية، لماذا يقتل؟ يعني أود القط الطبيب أمراض نفسية، قلت ما فيش لبلادنا طبيب أمراض نفسية للقط الطرح بالعالم. فالناس تختلف فيه بطبيعة، يعني التسير في بلادك وطبيب أمراض نفسية القطط أبدا. يقول ما المراد بالأخسرين أعمالا في قول الله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعض أهل العلم هم الكفار، استدل بقوله تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم، وقال آخرون هم النصارى خاصة لأنهم الضلال فهم يعبدون الله بجهل، وقال طريق هم أهل البدع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالخوارج، فصلاتهم ليست كصلاتنا أكثر من صلاتنا، صيامهم ليس نحقر صيامنا مع صيامهم، وهم مع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والقول ابن عموم أولى في مثل هذه الأحوال والله أعلم. يقول كان بينه وبين شخص مشكلة، ضربته، يقول انه ضربه وسب الدين، فسألت شيخا فقال كل الاعمال التي فعلتها لا تثاب عليها، عليك ان تستغفر الله عز وجل وان تتوب اليه ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. يقول يريد رفع هذه الشبهة الموجودة في تفسير في التي اشتبهت عليه من قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، هل هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ ابتداء الخلق قد تتعدد معانيه. فالله يقول في شأن أقوام وتخلقون إفكا وتخلقون إفكا. فإذا قيل بهذه المثابة فالوجه وجه الجواب واضح. ولكن أحيانا في الشرع أو في الكتاب والسنة نماذج لأشياء يقول العلماء عنها أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. يعني مثلا كل شخص أنت أحسن من زيد، وممكن زيد يكون ما فيش أي صفة من صفات الحسن، فقد أفعل التفضيل كلمة أحسن ليس في الوقت في مقابل منها شيء. قل مثلا على سبيل المثال قول الصحابة أو الصحابيات لعمر أنت أفضل وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفعل التفضيل هنا ليس في المقابل منها شيء. رسول ليس بفضل ولا غليظ. واضح؟ كذلك أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا من من أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني أحسن قيلولة من أصحاب النار. فهل أصحاب النار في مستقر حسن ومقيل حسن لكن أهل الجنة أفضل منهم؟ لا. قل أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منها شيء. واضح؟ ما المقصود بهجر الزوج لزوجته؟ هجره لزوجته له صور: أن يهجر الفراش، أن يهجر الكلام، أن يهجر الجماع، أن يهجر البيت من أصله. لكن هذا وهذا وارد أيضا، يعني ممكن تبلاه البيت ويمشي، وهذا أفضل من أن تقول له روح البيت أبيك. يعني إخراج المرأة من بيتها لا يجوز لك، لكن كونك أنت اللي تخرج تخرج عادي، صح؟ نعم. يعني علي رضي الله عنه كان بينه وبين فاطمة شيء، فتغاضب فخرج إلى المسجد ونام فيه. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، قال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بينه وبينه شيء فغاضبني فخرج. ما أدري أين ذهب. فأرسل الرسول من يبحث عنه، فوجده نائما في المسجد. قيل: أنه في المسجد يا رسول الله. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فإذا بالتراب قد علاه، وإذا هو ينفض التراب عن رأس علي ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. واضح؟ طيب. يقول: ما معنى قول الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ أي يجعل لكم ما تميزون به وتفرقون به بين الحق والباطل، يجعل لكم بصيرة تفرقون بها بين الحق وبين الباطل. فالفرقان له معاني مع القرآن تبارك الذي نزل الفرقان، منها يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فرق الله به بين الحق والباطل. إن أصل معنى كلمة الفرقان أصل معنى كلمة الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل. قد يطلق على البصيرة، قد يطلق على معركة فرق الله بها بين الحق والباطل إلى غير ذلك. ما حكم حديث لحوم البقر ده؟ حديث ضعيف، بل ضعيف جدا. لحومها ده ضعيف جدا. هل لشخص أن يقترب ويتزوج؟ احتج بحديث: ثلاثة على الله حق، ثلاثة حق على الله يعونهم، إن اقترب وتزوج فلا بأس، وإن صبر فلا بأس. نعم. من البنك؟ لا، مش مكتوب بنك. تجبتها بنك منين؟ لا قرض من البنك لا يجوز طبعا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.